قوله رب أعمالهم يعني الخالق لأعمالهم، فمعنى ذلك أن الرب معناه الخالق المتصرف. ما يرد علينا قوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب العزة، أليست العزة صفة الله؟ هل العزة مربوبة؟ يقول لا، المعنى هنا صاحب العزة، ليس معنى رب العزة خالقها، صاحب العزة. ولما سمع ابن عباس رضي الله عنه رجل يقول في خلف جنازة اللهم رب القرآن اغفر له، اللهم رب القرآن ارحمه، قال ما القرآن كلام الله ليس مربوبا، المربوب يكون مخلوق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.